تتصل بالمسألة التي نحن ندرسها، فهو يعرضها هكذا ونحن بإذن الله سنبينها، سنبين الإشكال فيها، وجه الإشكال، ليه صار فيها إشكال، ونعطي القول الراجح فيها مع بيان السبب. الآن بعد أن عرض لنا إعراب جمع المؤنث السالم بهذه الطريقة، قال أكمل الآن بخلاف نحو، طب بخلاف، هو عرض لنا آيتين، خلق الله السماوات وقال فانفروا ثبات، يلا خلق شعراب، خلق فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ جلال، الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه بالضمة أو بالضمة، مرفوع بالضمة أو علامة رفعه بالضمة، بالضمة الإعراب اللفظي أو علامة رفعه الضمة الإعراب المعنوي. أنا ما بيكم يعني تركزون على هذا الأمر، فقط من باب التدريس وتثبيت المعلومة في هذا الدرس، وبعد ذلك أنت بالخيار إن قلت مرفوع بالضمة أو مرفوع علامة رفعه الضمة لا بأس بذلك. السماوات، شعراب السماوات مفعول به منصوب علامة نصبة الكسرة، لما صار فتحة لأن جمع مؤنث السالم. فانفروا ثبات، من يعرف انفروا؟ انفروا فعل أمر، ما به مبني على حذف النون لاتصال بواو، إن شاء الله بيجينا إعراب الأفعال نذكر إعراب الماضي والأمر، مبني على حذف النون لاتصال بواو الجماعة. طيب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، تمام. ثبات يا جماعة، أيوة، حال منصوب وعلامة نصبه الكسرة، وعلامة نصبه الكسرة. نعم تفضل أكمل. بخلاف نحو وكنتم أمواتا ورأيت قضاة وألقى به أولاته، قال بخلاف، يعني بيجيك، هو قال في البداية ما جمع بإيش؟ بألف وتاء مزيدتين. يقول الشيخ انتبه، احيانا تاتيك بعض الاسماء ظاهرها انها مختومه بالالف والتاء المزيدتين، والصحيح ان انهما ليس كذلك، اما ان يكون الالف اصليه او تكون التاء احيانا اصليه. مثال على وجود التاء الاصليه قوله تعالى وكنتم امواتا، أموات ظاهرها مختوم بألف وتاء، ظاهرها أنها من جمع المؤنث السالم، والمفترض أن يقال وكنتم أموات، ينصب خبر كان منصوب بالكسرة، لكن قال بخلاف وكنتم أمواتا ورأيت قضاة، هو قال بخلاف وخلى المسألة ما بين ليه بخلاف الآيتين. أما الأولى وكنتم أمواتا فلأن التاء أصلية، لأن مفردها موت، إذا التاء موجودة في المفرد ولا لا؟ موجودة، إذا التاء أصلية، وبالتالي أنت لا تعربها إعراب جمع المؤنث السالم، تعربها إعراب الأسماء العادية، جمع التكسير، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. ولذلك قال بخلاف وكنتم أمواتا، ليه؟ لأن أموات التاء فيها أصلية وليست زائدة، وبالتالي هي ليست من جمع المؤنث السالم. قال ورأيت قضاة، قضاة هنا التاء زائدة لكن الألف هي الأصلية، الألف هي الأصلية، وبيانها يحتاج إلى علم الصرف، لأن أصلها قضاة، أصلها المفرد قضاية، قضية، فقلبت الألف إلى ألف وأصبحت قضاة، فأصبحت قضاة بعد حذف التاء. الآن يا شباب، إذا عندنا وكنتم أمواتا، الشاهد فيها أن التاء أصلية ولذلك لم تعرب إعراب جمع المؤنث السالم، وقوله قضاة الشاهد فيها أن الألف هنا إيش؟ أصلية، الألف أصلية ولذلك لم تعد من جمع المؤنث السالم. نعم السيرة بعد الدرس، ماشي؟ طيب قال وألحق به أولاته، ألحق به يعني بجمع المؤنث السالم، معنى ألحق به يعني أعرب إعرابه وهو لا يصدق عليه تعريف جمع المؤنث السالم، ومع ذلك أعرب

العله، لحذف حرف العله. اذا هنا الباب او خرج الباب عن الاصل، لكن احنا دائما نحب نقرن ونجمع الماده بشكل يعني مع بعض حتى لا تتكرر، ونقول المعرب الفعل المضارع المعرب بالحركات يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجزم بالسكون الا اذا كان معتل الاخر فانه يجزم بحذف حرف. تفضل. ونحو انه من يتقي ويصبر مؤول. نعم، ونحو انه من يتقي ايضا اشكال، اشكال نختم به هذا الدرس، انه من يتقي ويصبر. في قراءة وجود الياء، اثبات الياء، من يتقي، من شرطية وهي جازمة، والمفترض انها تجزم الفعل الذي بعدها، والفعل الذي بعدها معتل الاخر، يتقي اخر ياء، المفترض على القاعدة ان يكون مجزوم بحذف حرف العلة، ولكن على هالقراءة هذه جاء بإثبات الياء، قراءتنا بحذف الياء، ومن يتقي ويصبر، لكن في قراءة ومن يتقي. طيب هذا هو الإشكال، عندك أداة جزم وعندك فعل معتل الآخر، القاعدة تقول إنه يحذف. طيب لماذا لم يحذف في هذه القراءة؟ لماذا جاءت الياء ثابتة؟ ما وجهها؟ قال مؤول، والتأويل له وجهه، اكتبوا التأويل، الآية تأويل يتقي بإثبات الياء له وجهان. الأول أن يكون الفعل مجزوما بحذف حرف العلة، أن يكون الفعل مجزوما بحذف حرف العلة، والياء المثبتة حرف إشباع للكسرة السابقة، حرف إشباع للكسرة السابقة، هي أصلها ومن يتقي كسرة، كأن أشبعها من يتقي، فتكون حرف إشباع فقط وليست حرف إعراب، حرف الإعراب احنا نقول مجزوم بحذف حرف العلة، والياء المثبتة حرف إشباع. التوجيه الآخر يمكننا أوجه شوي، التوجيه الآخر ثاني أن يكون الجزم بحذف الحركة، أن يكون الجزم بحذف الحركة فيعرب المعتل إعراب الصحيح الآخر، فيعرب المعتل إعراب الصحيح الآخر في حالة الجزم، وهذه لغة، وهذه لغة، خلنا نشرح لكم هذه اللغة، وهذه لغة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول لك هناك لغة من لغات العرب، اتوقع الطلاب يقولون انت موجوده في الكتب هذه دائما، لغه يثبتون حرف العله، معنى اخر يعربون المضارع الصحيح الاخر والمعتل الاخر اعرابهم واحد على هاللغه، يعني يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجزم بالسكون وتبقى الياء، حرف العله يبقى، يعني يقولون لا جاء مثلا يذهب، لم يذهب بالسكون، ولا جاء معتل يقولون لم يرمي ما يحذفون الياء، فيكون ايش؟ فعل مضارع مجزوم بالسكون، مثل الصحيح الاخر، مثل ما تقول لم يذهب ايضا مثلها لم يرمي، فيعربون المعتل اعراب الصحيح، بمعنى ان القاعده على هذه اللغه واحده ليس فيها استثناء، يكون الفعل المضارع المعرب بالحركات يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجزم بالسكون مطلقا، سواء كان صحيح الاخر او معتل الاخر، هذا هو معنى هذه اللغه، وهذا يعني توجيه الايه الكريمه. لعلنا نكتفي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.